بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا يا محمد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الذهبي رحمه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة، وكل علم يدعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقوله: ذروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه عن الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشارك به فلك نية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب، أي جائز ومشروع لكنه مقيد بالاستطاعة، هكذا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يجر إلى فتن فلا بأس أن الإنسان يغير بهذه الأساليب الثلاثة وبقدر ما يستطيع، ولزوم الرفق والنصح، وهذا يختلف باختلاف الأزمان واختلاف البلدان واختلاف المناطق. نعم، فربما في بعض المناطق أو في بعض البلدان أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستطيع أن يغير بيده، والناس يجلونه ويقدرونه ويحترمون أهل العلم، لكن هذا الزمان في انتشار العلمانية وانتشار الديمقراطية، نعم، مكنوا من الفساد والفجور. ومثلا آلات الله، لو رجعت إلى كتب الفقه لرأيت أنهم يكتبون أنها لا تضمن، لو كسرها مكسر ما تضمن، لكن الآن تضمن وأنت لست راض، ولا يبالون بالدين أو بأحكام الشريعة. هذه أشياء محترمة ولها تراخيص ولها تصريحات ولا، فنحن ننكر بألسنتنا وبقلوبنا ونترك الإنكار باليد. وقال إيش؟ بلا سيف، لا يجوز تغيير المنكر بالسيف. فمن الذي يرى تغيير المنكر بالسيف؟ الخوارج والمعتزلة، لأن عند الخوارج وعند المعتزلة إيش الأصول الخمسة؟ إيش؟ قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إيش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة؟ الخروج على أولاة الأمور بالسيف، هذا لا يجوز. نعم، لأن التغيير بالسيف والعصا يجر إلى فتنة بالنسبة للعامة، وهو من اختصاص ولاة الأمور، فلا يجوز تغيير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على طريقة المعتزلة. إنما ينصح لولاة الأمور بمن كان أهلا من أهل العلم وله كلمة عندهم ينصحهم سرا. ولذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما سئل ناصح ولاة الأمور قال: أنت تدري يعني أنت طلعت، إحنا ناصحهم، لكن هل أنت تدري ولا ما تدري؟ يعني ضروري نكلمك أن إحنا ناصحهم هكذا ولا لا؟ فتكلم فرد عليه ابن عثيمين قال: إذا كان أنت مش مقتنع أنا أقول لك افعل كذا ما تقتنع، كيف تريد وليد الأمر يقتنع بكلامنا هكذا ولا لا؟ يعني نحن نقول لكم لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا وأنتم تصرون، فكيف تريد ولي الأمر يسمع مني ويقبل مني وأنت نفسك طالب علم مش قابل هكذا ولا لا؟ فأقصد الناس عندهم أهواء على مستوى يريدك تفعل كذا وكذا، وحتى على مستوى طلاب العلم يقدم لك سؤال يريد تجيب على ما في نفسه لا على ما يوافق الشرع. نعم، يتجيب على ما في نفسه لا على ما يوافق الشرع، ويريدك أنت تمشي على هواه. نعم، قال: والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. فالأصل في المسلم أنه إيش؟ العدالة في المسلمين، ويحمل على السلامة وعلى الاستقامة وعلى في الظاهر مثلا لا يجوز مسلم يراك تقول ما سأسلم عليه حتى يظهر لي هل هو أشعري هل هو معتزلي هل هو سلفي هل هو حزبي هل هو سروري هل هو من جماعة القاعدة هل هو إخواني لا سلم على المسلم وأدي حقه لا تفتش عنه سلم عليك رد عليه لكن عند المعاملات لا تأتي هنا التوقف لو أراد معاملة لو أراد تزوجه لو أراد تعمل معه لو أراد تجعله إماما في مسجد لا بد تنظر هل هو على طريقة السلف هل هو من أهل العدالة فلا بد من هنا لأنها سيحصل هنا أمور وتتحمل مسؤولية وأشياء قد تؤدي إلى أضرار إذا ظهر أنه بخلاف الجادة وأنه ليس على طريق السلف نعم فأيضا في باب الرواية والشهادة لا بد أن العدالة منتوقع فيها في باب الرواية ما أقبل إلا من عدله العلماء وثقوه ما نمشي على طريقة ابن حبان الأصل في المسلمين إيش العدالة وتروي عنه ما هب ودب لا ففي باب الرواية والشهادة وفي باب المعاملات والمناكحات وما إلى ذلك إذا أصبحت سأتعامل مع هذا الشخص لا بد أعرف مذهبه وأعرف هل هو عادل أم ليس بعد لكن في عامة الناس نعاملهم مسلمين عدول حتى يظهر منهم خلاف ذلك فإن اضطررنا للتعامل معهم معاملة خاصة لا بد أن نعرف على عدالتهم ونسأل عن عدالتهم إذا لم تعلم وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو له كعلم الصوفية وغيرهم من أصحاب الذين يقولون عند لهم بواطن ولهم أحوال لا يعلمها العامة الناس وأنهم تميزوا بأشياء هذا الذي جرهم إلى الزندقة جرهم إلى البدع جرهم إلى الضلالات وإلا في الكتاب والسنة جاء إلى هذه الأمة لصغير والكبير للعالم والجاهل للأمير والمأمور للنساء والرجال والأطفال كامل ما في هناك عبادات خاصة بالعامة وعبادات خاصة بالعلماء الكل نحن متعبدون بالكتاب والسنة نعم فمن ادعى علما باطنا غير ما في الكتاب والسنة فهو ضال مضل وداع إلى ضلالة وجهالة وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له يعاقبان إن نال منها شيئا أي يقام عليهما حد الزنا إن كان محصنين يعني إذا كانت من قبل ثيبا وثيب يرجمان هكذا أما إذا كان عازبين ما زال أبكارا فيجلدان مئة ويغربان على ما يقيمه الحاكم ولي الأمر عليهما إلا بولي وشاهدي عدل وصداق كما تقدم معنا أيما امرأة ماذا نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وفي بعض الأحاديث فهي زانية أو بهذا المعنى فلا بد من ولي وشاهدي عدل على الخلاف المتقدم الذي تقدم في أوائل الكتاب نعم ولا بد من صداق يصدقها ولو ما تيسر على الخلاف المتقدم هل هو مستحب هل هو واجب هل يكون في بينا عليه إلى المهم لابد أما زواج السر هذا هو الزنا بعينه ولا يجوز أن يحصل فهذا يحصل عند الرافضة أما النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقتدي به أحد في مسألة الواهبة الوهب هذا النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم هكذا فلو جاءت مؤمنة تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو ولي أمرها هو ولي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها أو يزوجها من يرى من المسلمين أنه أحق بذلك نعم إذا ما مثلا ما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا بد لها من ولي وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له كما بين المصنف في أوائل الكتاب وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى بل هو رافضي أو سيء المعتقد أو على ضلالة الذي يطعن على الصحابة وإن كان من أهل السنة فقد جاء من أهل السنة في عصرنا من يضرب الأمثال بالصحابة عند أن يريد أن ينتقم من جماعة ينتقدونه يذهب يمثل لك بالصحابة وأنه كان فيهم وكان فيهم وهذه طريقة مردية ومزرية وتجر بصاحبها إلى الهاوية والعياذ بالله وإلى أن يصنف في أهل الأهواء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعراضهم مصونة وكرامتهم مصونة رضي الله عنهم ورضوا عنهم بشر ليسوا بمعصومين ولولا أن الله قدر عليهم بعضهم قدر على بعضهم الأخطاء والزلات فعلى من ينزل الشرع وعندما كان سيأتي الله بملائكة لكن هم بشر والله سبحانه وتعالى قد غفر لهم ورضي الله عنهم ورضوا عنه قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا تقدم الحديث وقلنا أنه حسن نعم. معنوم يتكلم في غير حق يريد أن يقول أن الصحابة حصل من أكثر مما وقع مني أنا. انظر هذا الذي يحصل الآن عندما أن يرتكب خطأ بعض الدعاء إلى الله عز وجل. ما نريد أن نذكر أمثالهم، هم رؤوس معروفون الآن، فأصبحوا فتحوا هذا المجال. لماذا أبدع أنا والصحابي الفلان قد حصل كذا وكذا وحصل من فلان معصية والصحابة ردوا عليه بقدر خطأ لكن ما بدعوا؟ ما شاء الله، بدل أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه وأنا مخطئ ترجع تضرب للصحابة تجعلهم مضربا للأمثال، فتتخذ الصحابة تفتح مجالا للرافضة مع ماذا؟ للطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمزيق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة لا تضرب مثال بهم، وهم كانوا أتقى لله، وأيضا ما كانت هناك أهواء بين الصحابة. أنت عندك هوى وعندك انحراف. نعم، أما الصحابة رضي الله عنهم فما كان عندهم هوى، كان لو حصل من أحد زلة فهو ابتلاء من الله محض حتى يبين أنهم بشر وأنهم يحصل منهم هذه الأمور ويغفر الله عز وجل لهم. نعم، فهم ما كان عندنا تعدد أهواء، ما كان عندهم حزبية، ما في الله مسلم أو كافر أو منافق. والصحابة رضي الله عنهم ما جاء دليل على أنهم معصومون، فمن قدر الله عز وجل عليه منهم بحكم إرادة الله ومقتضاته حكمة الله عز وجل حصلت منه زلة، لكن إما مات مغفورا لا أو تائبا أو بعضهم قد أقيم عليه الحد. لكن لا يجوز لأحد ارتكب معصية، مثلا في فتنة أبي الحسن في المناظرة والجلسة كان يأتنا أخطأت في كذا وكذا، يقوم أحمد بن منصور يشارع ويأتي بكتاب من المجلد المجهزة يأتي بخطأ من أخطأ الصحابة أنه قد حصل من فلان وفلان كذا وكذا، فلماذا ما بدعوه وأنتم كيف تبدعون؟ هذه طريقة مبتكرة ومن البدع الحديثة المعاصرة، أنك تجهز كتب. يا أخي أنت أخطأت، أنا أخطأت، بين لي خطأي، إن كنت صادقا جزاك الله خير، فأنا أتوب الله وأستغفره، ما أنا أكبر من التوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإن كنت لك مقصد سيء أنا سأستغفر الله وأتوب إليه وأنت سيحاسبك الله على نيتك السيئة إذا أردت الشماتة بي. أما أننا نستخدم أسلوبا جديدا، إذا أخطأ أبو مالك أو فلان ذهب يبحث له عن أسلاف أخطأوا من الصحابة ومن التابعين من أجل يبرر الخطأ، يعني أنا أتنزه عن الخطأ وأنه لماذا وأنا مش أكبر من فلان وفلان ما هو أفضل مني، يخطأ وما يبدع، وأما أنا أخطأ وأبدع فلماذا؟ أين العدل وأين؟ قل أنت جئتنا ببدعة وضلالة، ما قد فعل هذا أحد. البخاري لما رموه باللفظ بالقول بخلق القرآن مع أنه مظلوم فيها، ما ذهب مع أنه الإمام الحافظ يأتي بقصص من الصحابة أنهم فعلوا وما بدعوا فلماذا يظلموني ويرموني بهذا الكلام؟ لجأ إلى الله عز وجل، وعند أن ضاقت به الأرض ما راح بدع الله أنه يتوفى ويقبض إليه. ما حصل من السلف أنهم كانوا يفعلون هذه الطرق التي ابتكرها أبو الحسن وأصحابه ومن جاء بعدهم. نعم، وتأتيني تذهب تأتيني باعتذارات من الكتب ومن بطون الكتب أن فلان قد أخطأ فلماذا ما بدعه وأنا أبدع، رحمك الله. فما نفعت، بدل يعني الخطأ حصل، بدل أن يتوب إليه زاد أتى بخطأ أطمنه وتجاء بتأصيل وبدعة، فبدل ما كان سيحسب عاصل أصبح مبتدع لأنه أتى بطريقة محدثة في تبرير الأخطاء والاعتذار منها. سد الباب، أستغفر الله وأتوب إليه وانتهينا. قال: قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. هذا الكلام محل نظر من المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم عالم ما هو أخبر ببعض الأمور، رأيت ما تفعل أمتي من بعدي وسبي قاتل بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، يعني ما حصل. لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لما يقول ربي عند إيش ليذادن عن أناس عن حوضي أناس من أمتي، فأقول يا ربي أمتي ذات اليمين ذات الشمال، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنك لا تدري. المصنف قال إيش؟ قد علم ما يفعلون، عرف الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، علم جملة من البدع، لكن أعيان الأشخاص ما علمهم، هكذا ولا لا؟ وعلم ما يحصل من الفتن جملة. الصحابة رضي الله عنهم توفي وعنهم راضٍ، هكذا ولا لا؟ لكن المرتدون ما كان يعلمهم، هكذا. وكذلك أهل البدع ما علم كل شيء، فالله سبحانه وتعالى بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هكذا. وقال في سورة الجن يا فنش إلا من ارتضى من الرسول، إيش اللي قبلها؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، هكذا. فما كل الغيب أطلعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أظهر الله لنبيه تفاصيل ما يحصل في أمته، ظهر له بعض الأمور وظهر له بعض الفتن وأخبر أن عثمان سيقتل وسينازع، وأخبر أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، جملة تفاصيل ما أخبر بها. نعم، أما ما يكون منهم من الزلل ما علم، لكن مع ذلك رضي الله عنهم هم بشر. وقد اعتذار شيخ الإسلام ابن تيمية للصحابة أفضل من اعتذار من المصنف، بيّن أن ما حصل منهم من الزلل إما كفرته الهجرة وأعمالهم السابقة، أو وأيضا الجهاد في سبيل الله، ولا أيضا المصائب والأمراض، وستأتي أيضا سكرات الموت، وسيأتي فتنة القبر وما إلى ذلك، كل هذه مكفرات لمن حصل في الفتنة أو حصل منه شيء من ذلك. وعلى كل هي كلها ابتلاء من الله عز وجل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع لدرجاتهم. وقوله ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، هذا معنى حديث ولا ليس بنص حديث. والصحيح دعوا لي أصحابي، لما تخاصم خالد وأبو بكر أو كذا فقال دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. قال ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم، هذا فيه تفصيل، لا تحدث بشيء من زللهم على سبيل إيش؟ الشماتة، أو على سبيل إيغار صدور العامة، أو على سبيل إظهار الفتن، أو على سبيل التنقص أنهم فعلوا وفعلوا هكذا. ولكن إذا كان من باب قراءة السيرة ومن باب رواية الأحاديث، وعلمت أن المجتمع يفهم ولا يحمل هذه الروايات والقصص وما حصل بين الصحابة على المحامل السوء، فنحن نفعل هذا. إن نذهب بكتاب ابن كثير، إن نذهب بكتاب المغازي وكتب الصحيحين والأحاديث الواردة وقصة الجمل وما إلى ذلك، لابد. لكن هذا يرجع إلى النية، إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت نيته نشر السنة وبيان الحق مع في نفس الوقت يدافع عن الصحابة أن هذا حصل باجتهاد، وأن هذا ابتلاء من الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فمن باب تروي هذه القصص وما حصل من الصحابة على طريقة أهل السنة، فنعم على العين والرأس، وتشرح وتبين. ومن حصل له اشتباه عند العامة أو من يحضر دروسك بين له وأزل من رأسه الشبهة، لا يقوم من الدرس إلا وقد فهم وقلبه مليء بحب أصحاب رسول الله والإجلال لهم والتعظيم لهم، ولا يحمل ما حصل بينهم على المحامل الرافضية السيئة وعلى المحامل الناصبية. نعم، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم. لكن إذا كنت في بلد فيها رافضة، بلد فيها شيعة، لا تحدث. أسلك أنظر لك أحاديث في الترغيب والترهيب، أحاديث في فضائل الجنة، في فضائل أعمال، في الجنة، في النار، في التوحيد. إذا وجد من رافض أصحاب أهواء لا تذكر هذه الأمور. لماذا؟ ما سيفهمون ولا يحملونها إلا على ما في أنفسهم من الأهواء. نعم، ولا ما غاب عنك علمه، لا تحدث بشيء لا تعلمه. وقال تعالى وما أنا من المتكلفين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهيد عن التكلف، فلماذا تحدث بشيء لم لا تعلمه ولم تجاهده؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تسمعه. قال ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به، يعني أيضا لا لأنه يقصد إيش هنا؟ ولا ما غاب عنك، ما حصل بين الصحابة هو غايب عنا، لكن هو الآن بالنسبة إذا كان في الكتب نحن نقرأ ما دوروا. وأيضا حتى لو قرأنا في البداية والنهاية وفي أيضا تاريخ ابن جرير الطبري وفي كتب السيرة، لا بد أن ننتقي، لأن بعض الروايات كذب هكذا من طريق مخنف بن لوط والواقدي وسيف بن عمر وأربعة كذابين مؤرخين وهشام محمد سائب الكلبي، فهذه إذا كانت من طرقهم لا تقبل إذا كانت مما ينقل في التفسير أو بين الصحابة. هؤلاء أربعة مؤرخون كذابون لا تنقل. لكن إذا جاءت القصص وما حصل بين الصحابة في الجمل بأساليب صحيحة حسنة مقبولة، نحدث بها على طريقة أهل السنة مع التورع والتوقي، وتنظر أيضا حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله كما قال علي بن أبي طالب؟ نعم، فتنظر الله لكل مقام مقال. قال ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به، يعني أيضا إذا سمعت أحد يحدث لا يجوز تفتح الراديو وفيها رافضي يذيع ويتكلم عن أخبار الصحابة وما حصل منهم، لأنه كذاب دجال رافضي خبيث يطعن في الصحابة ويأتي بالقصص المكذوبة. لا تشاهد تلفاز أيضا الرافضة وقنوات الرافضة، نعم، لأنهم يسبون الصحابة وينقلون أخبار مكذوبة. نعم، لا تشاهد، لا تقرأ صحفهم، لا تقرأ كتبهم، لا تحضر مجالسهم لما فيها من الطعن في أصحاب رسول الله، وفيها من الزور والبهتان والقصص المكذوبة الملفقة، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت هذه القصص وما دار بين الصحابة من غير أهل العدالة. نعم، وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار يردها، إيش سنة إيش كذا، دعونا من السنة، دعونا من الأحاديث، نحن في عصر التكنولوجيا، نحن في عصر أيضا هذه أخبار آحاد، ما هذا، أتونا بالقرآن فاعلم. نعم، إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار سواء كانت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو يريد غير الآثار، فاتهمه على الإسلام. نعم، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع زنديق، لأنه لا يرد السنة إلا ضال مضل صاحب هوى، فالسنة تلجمهم وتقيدهم، أما القرآن فهو واسع له محامل كثيرة، أما السنة فهي تقيد الاتباع وتقيد مطلق القرآن، فهم يجدون أن السنة تخنقهم وتكتفهم، ما يستطيعون يتوسعون في المذاهب وفي الأهواء وفي البدع، فينبذونها والقرآن يحملونه على أهوائهم. واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة، لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل، أي لا يعطلها. إذا جار السلطان لا هذا لا يدل على تعطيل شعائر الله، فافرض أنه عطل شعائر الله، أقمها أنت التي تستطيع عليها من الصلوات الخمس، من العبادات، من الاحتكام إلى شريعة الله قدر استطاعتك. نعم، قال لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم والعيدين وكل شيء من الطاعات، فشارك فيه فلك نية فشارك فيه فلك نيته. أيضا الآن مثلا يحكمون بالعلمانية والديمقراطية ولا يعدلون ولا يفعلون، نادى ولي الأمر قال نصلي صلاة الاستسقاء غدا، نقول لا هو فاسق وما نصلي معه ويحكم بالديمقراطية، ما دام أنه دعا إلى طاعة من الطاعات وهي شعيرة من شعائر الإسلام نعمل بها هكذا، وهو مخالفته على نفسه، فنحن نشاركهم في الخير وفي الطاعات ولا ونتوقف فيما ارتكبوه من المعاصي ما نشاركهم فيه. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان المسألة مع التعدت يا إخوان إلى الدعاء على السلطان، إلى أنهم يتمسخرون به ويأتون مغنيا يغني أناشيد يتمسخر به ويشبهونه بأنه مرأة ستزف ويزوجونه وأنهم قد طلقوه ارحلي طلقناك، ومنها تتشهير به في الإعلام وفي الصحافة ورسم الكاريكاتيرات على ولاة الأمور، وأيضا إطلاق الألفاظ مثل عفاش قال لك مش من هذه الألقاب، التشهير بهم ومسخرة بهم في سواء عن طريق المسرحيات أو عن طريق الشبكات أو عن طريق المسلسلات أو طريق الأناشيد أو طريق الأغاني وتلصيق صورهم في الشوارع وكتابها في الأيادي ارحل، هذه كلها مهزلة ما هي من دين الإسلام. فانظر إذا كان هو يبدع يرى أن الدعاء على السلطان تدعو الله من على المنبر على السلطان يرى أنها من صفات أهل البدع وليست من صفات أهل السنة، فما يفعل الآن في الصحافة وفي الانتخابات وفي المجلات وفي التلفاز ومن التشهير بولاة الأمور من طرق الكفار، ليست من أعمال المبتدع، من أعمال الكفرة واليهود والنصارى والأوروبيين، فلا يفعلها إلا من نكس الله قلبه، نسأل الله العافية. فاعلم، قال وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، وهذا من هو منهج السلف الصالح لا ما يفعله الخوارج من الإخوان المسرفين ومن كان على شاكلتهم. قال لقول فضيل، الفضيل بن عياض، لو كانت لي دعوة أي مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قال أخبرنا أحمد بن كامل قال أخبرنا الحسين بن محمد الطبري قال حدثنا مردويه الصائغ قال سمعت فضيلا يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا، قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني أي لم تتجاوزني في نفعها، إذا دعوت لنفسي منفعتها خاصة بي، وإذا جعلتها في السلطان صالحة فصلح بصلاح العباد والبلاد، فأنا إذا دعوت لولي الأمر أن يصلحه الله تعدى نفعه لي والجميع العباد، لكن إذا دعوت نفسي بالصلاح نعم فهذا نفعه خاص بي أنا. نعم، هذا من إخلاص أهل العلم لولاة الأمور أولا لله لأن الله يحب هذا الأمر، ثم للرعية. قال فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ولا تذكر أحدا من أمات المؤمنين إلا بخير، لأنك إذا ذكرت أمات المؤمنين بشر أو بما يشين أعراضهم فقد اعتديت على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعيت إلى تلويث فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلحاق العار والنقيصة بفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالطعن في زوجة الرجل طعن في زوجها. نعم، فلا نذكر أمهات المؤمنين إلا بكل خير. وقد فصلنا تفصيلا من فضل الله عز وجل في كتابنا كماذا كف الأوباش المفترين عن الطعن في أمنا عائشة أم المؤمنين، بينا فيه بعض المسائل. أن عائشة رضي الله عنها كانت أبعد من أن يظن بها سوءا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت فيه صفات الرجولة التي تطمع فيها جميع النساء، وهي أولا أنه نبي الله في الأرض، والنساء تطمع في الملوك وهذا أعظم من الملوك. نعم، وفيه الشهامة والكرم والسخاء، والمرأة تطمع في الرجل الذي يسخى ويكون يده كريمة. نعم، تطمع المرأة في الجمال، وهل كان أحد أجمل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تطمع المرأة في رجل يحبها ويضمها ويضعها بالمكان الطيب، وهل كان أحد أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة؟ ما كان أمهات المؤمنين تدخل إلا وعائشة في لحاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في لحاف عائشة، وعائشة بين أحضان النبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم في فراش عائشة. إذن فهل يعقل أن أحدا يظن بعائشة رضي الله عنها هذا الظن، وفراشها لا يخلو من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في وهو في صلاة أو في جهاد أو في عبادة أو في تعليم؟ نعم، فمن حب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أيضا أنه كان يكرمها وكان يمازحها، وأيضا أنه كان أشجع الناس. المرأة تحب الرجل، نعم، لشجاعته وبطولته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصف بأنه الشجاع، حتى قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب كنا إذا استد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحبه عائشة رضي الله عنها؟ الذي رميت به واتهمت به ما كان يذكر رضي الله عنه، ما كان يذكر، ما كان من أصحاب البطولات، ولا كان من أصحاب من رؤوس الصحابة، ولا من رؤوس القبائل والمشايخ، بحيث أنه يقال كان له وجاه. هو مسكين مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، نعم، لا مصطح الذي تامى، صحابي آخر رضي الله عنه، لكن مسكين رضي الله عنه ما كان من الذين يذكرون، ما ذكر ربما إلا في هذه القصة. نعم، ف النبي عائشة رضي الله عنها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من الصفات، كانت عرقه طيب، حتى بعض الصحابيات كانت تسلت عرقه وتضعه في قارة من عجل تتطيب به من طيب ريحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن روائحنا إذا ما نستخدم العطور ولا هذه الأشياء المزيلة وإلا ظهرت من الروائح. أما حتى الصحابة رضي الله عنهم بشر، ما ضمن الله لهم أن تكون روائحهم دائما، حتى أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بعض الناس لا تشوشوا علينا صلاتنا، يعني أنهم ما يحصنون إيش، لابد يغتسلون يعملون في الحقول وفي الزراعة، يأتي إلى الصلاة وهو به عرق رضي الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مهما عرق فعرقه صلى الله عليه وسلم طيب، بل أطيب الطيب وأطيب من الطيب. نعم، وكانت كفه ألين من الحرير كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. فأي شيء يدعو عائشة رضي الله عنها تميل إلى يميل قلبها إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أيضا مما يدعو المرأة إلى حب الرجل أن يكون كثير الجماع للنساء، وهل كان أحد أي أكثر جماع للنساء كان يدور على أمهات المؤمنين في الليلة الواحدة وهن 11 امرأة رضي الله عنهن؟ نعم، كما قال أنس كنا نحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 رجل أو كما قال رضي الله عنه. فما كان هناك أي إلا أن المنافقين ابتلاهم الله عز وجل وأراد هلاكهم وهلاك من هلك بهلاكهم. فإياك وإياك من الوقوع في أمهات المؤمنين أو سوء الظن بأمهات المؤمنين. نعم، وبينا هناك نقلا عن أهل العلم أنه اختلفوا هل الوقوع في غير عائشة كالوقوع في عائشة، يعني الطعن في غير عائشة؟ قالوا نعم أمهات المؤمنين، مع أن محل الخلاف كان من هو عائشة رضي الله عنها لأنها صاحبة قصة الإفك، هي صاحبة القصة، لكن قالوا أيضا أي واحدة من أمهات المؤمنين الطعن فيها يجب فيه إقامة الحد والردة ويعتبر كافر من طعن فيها، لأنه مكذب للقرآن طاعن في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتغي له لوث الفراش والحاق العار برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة بدون عذر شرعي وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوان. والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، ما هو صحيح. أنا مسلم، ممكن يجي واحد يقول لك والله أن هذا حلال وحرام، هذا ليس على إطلاقه، لكن يقال الحلال ما أحله الله وأحله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحرام ما حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالإنسان لا يحلل ولا يحرم. وكذلك الحرام وما حك في صدرك فهو شبهة. نعم، أذواقنا ليست عبرة في أن هذا حلال وهذا حرام. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالحلال ما أحله الله والحلال والحرام ما حرمه الله، وبينهما إيش؟ أمور مشتبهات، كما في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام إلى آخر الحديث. والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه. المستور الذي لم تظهر منه ريبة ولم يظهر منه في المعاصي، ولا يجوز تتبع عورات المسلمين هكذا. نعم، ماذا يفعل ماذا كذا، الأصل نحمله على العدالة وأنه مستور. والمهتوك من أظهر لنا أنه مهتوك، إما أن يغازل النساء في الشوارع أو نسمع منه أنه ماسك الجوال ويغازل أو يشاهد الأشياء الخليعة وعرف بذلك أو يشرب المسكرات أو يسمع الأغاني، هذا مهتوك، فهذا يشهد له بأنه مهتوك، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستر نفسه. وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي، لأن هذه في عصرهم كان هذا يتردد على من؟ وإلى الآن المعتزلة هؤلاء يتهمون أهل السنة بأنهم إيش مشبه، الأشاعرة يتهمون أهل السنة بأنهم إيش مشبه، لأن إيش معنى مشبه؟ يثبت الصفات، يثبت الوجه، يثبت اليدين على حقيقتهما، يقول إذن أنت مشبه. وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، لأن التوحيد هو إيش؟ توحيد المعتزلة إيش هو؟ تعطيل الأسماء وصفات، ليس له سمع ولا بصر ولا كذا، هو واحد في ذاته واحد في أسمائه، لا ليس له سمع ولا، لأننا إذا أثبتنا السمع والبصر أثبتنا إيش؟ تعدد الآلهة، تعدد الصفات يلزم منه تعدد إيش؟ الذوات، وتعدد الذوات يلزم منه تعدد الآلهة، وهذا كله خزعبلات ومن إيحاء الشيطان والفلاسفة إلى المعتزلة. أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، لأن أصل الرفض ظهر من أين؟ من الكوفة والتشيع، ولا زال إلى الآن هناك، وهو نعم. ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، لأنهم كانوا إيش؟ نواصب وعندهم شيء من الخروج. نعم، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، لأن مصدر بدعة القدر والقول بالقدر خرج منين؟ من البصرة، من واصل بن عطاء الغزال الذي كان من طلاب من؟ الحسن البصري رضي الله رحمه الله. ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا في أيضا الإرجاء والتجهم، لأنه قال بعضهم قال أتانا من خراسان أو من المشرق، والمشرق يقصدون بها خراسان، قال أتانا من المشرق رأيان خبيثان، جهم مشبه ومقاتل، جهم معطل ومقاتل مشبه. فالإرجاء جهمي والتشبيه مقاتلي. نعم، فالإرجاء والتجهم جاء من خراسان من جهة المشرق، فلا تأخذ عن أهل خراسان شيئا في الإرجاء، ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا. لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يفتي بأن الربا إنما هو ربا النسيئة، وأما ربا الفضل يقول ما ما ما ما ما فيه ما يرى به بأسا. فلو أن مثلا هذا الأخ باع لهذا مثلا 10 جرام ذهب ب 11 ب 12 جرام ذهب مثلا، هكذا ولا لا؟ نسيئة. ابن عباس يقول في المذهب القديم هذا لا يجوز لابد، لكن لو أنه باع له 10 جرام ب 12 جرام تفاضل لكن يدا بيد، يقول إيش؟ لا بأس بذلك. ثم رجع عن هذا المذهب لما جاء له أبو موسى أو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير هكذا والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، عايش يدا بيد مثلا بمثل، يعني ما في تفاضل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فلما علم ابن عباس بهذا الحديث رجع عن قوله في ربا الفضل، نعم، وبقي بعض أهل مكة على هذا المذهب، ما علموا بتراجع ابن عباس، فإذا جاء قالك أهل مكة ما هو كلهم، بعضهم، فلا يؤخذ هذا مذهب منبوذ متراجعا. أما ربا الفضل الآن الذي يفتي به علماء السعودية حفظهم الله تعالى كالشيخ ابن باز اللجنة الدائمة، ربا الفضل في السلع في البيع والشراء مثلا، يأتي الأخ هذا يريد سيارة من معرض هكذا ولا لا؟ يقول لك صاحب المعرض السيارة هذه بعشرة آلاف ريال سعودي نقدا، وإذا أردت بالتقسيط ما عندك أنت موظف بخمسة عشر ألف ريال لمدة سنة بالتقسيط. الشيخ الألباني يرى أن هذا من ربا إيش؟ الفضل، لا يجوز، لأن فيه تفاضل، والشيخ مقبل فيما أذكر. وأما اللجنة الدائمة وعلماء السعودية وهو الصحيح أن هذا جائز، لأن هذا من باب التورق أو من باب إيش؟ المنفعة، فلا بأس من أجل التيسير. وهذا ليس الذهب والفضة، أما الذهب والفضة لا يجوز في الستة الأصناف، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، لأن الحديث فيها صحيح صريح واضح، فلا يجوز في الذهب والفضة والتمر والزبيب والشعير والملح والبر أيضا، هذه لا بد يدا بيد مثلا بمثل، نعم، إلا أن يشتريها بنقوده. قال فإذا اختلفت هذه الأشياء في حديث آخر إيش؟ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، نعم. أيضا مثلا مسألة الزبيب يجوز تشتري من الشخص قرضا بمبلغ لأنها من السلع التي تؤكل، والبر والشعير يجوز تشتريها قرضا، والملح وكذا، ما عدا الذهب والفضة لا يجوز أن تشترى دينا، لا يجوز، عرف الآن؟ ولا يجوز أن تشتري مثلا حلية عندك عرس أختك بنتك كذا وتشتري تقول له هذا المبلغ سأذهب أتي بالباقي، خذ مالك واذهب وكمل المال وتأتي، أو قل سأتي فيبقى لك عندي خمسة ريال، ما يجوز، لأن النبي قال يدا بيد مثلا بمثل، لا يجوز تأخر. فلا يجوز الدين في الذهب والفضة، لا يجوز، لأنها ليست من السلع الضرورية اللي يأكلها الإنسان، هي حلية إن عندك مال تشتريها مباشرة، ولا لا تشتريها بالدين ولا تدفع قيمتها وقل اتركها عندك، ابقي مالك معك واشتري بسعر يومها، لأن الذهب يتغير، فإذا اشتريت اليوم وبقي عليك مال قلت اترك المال عندك والذهب عندك حتى بعد أيام سيحصل ربا، إما عليك وإما عليه، لأن سعره تغير وأنت قد اشتريت بسعر يوم آخر فيحصل فرق، فترك الذهب والفضة عند صاحبها حتى تستوفي مالك، ثم اشتري بيوم بسعر يومه نقدا وخذ ذهبك ولا يبقى عنده. نعم، وين وصلنا؟ ولعن أهل مكة في الصرف، ولعن أهل المدينة في الغناء، لأن بعضهم كان يستجيز الغناء بحكم مثلا أن الحديث إيش؟ ضعيف، لا يكون إلا من أمتي أقوى، ابن حزم كان يستبيح إيش؟ الغناء لأن الحديث ضعيف عنده، قالوا الإمام البخاري رواه معلقا، وقد جاء موصولا خارج البخاري، وأيضا علق البخاري بصيغة الجزم، وثبت من طرق أخرى، وثبت بالقرآن أن الغناء حرام، وفسر الصحابة عبد الله بن مسعود الذي يشتري ومن الناس من يشتري له الحديث، نعم، فأخطأ ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وبعض علماء المدينة لا كلهم، وبعضهم يضيف جواز السماع إلى الإمام مالك، وقد دافع عنه شيخ الإسلام تيمية في كتاب الاستقامة وفي كتاب مجموع الفتاوى، وقال ما ثبت هذا عن الإمام مالك ولا يجوز، بل ثبت عنه ذمه وأنه لا يسمع هذه الأغاني والمعازف إلا الفساق، ومن سمعها فإن شهادته ساقطة، نعم، فإنما سمعه بعض من ترخص أو لم يبلغ الدليل أو لم يقتنع به، لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة نعم وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، خاصة أبو هريرة. لماذا؟ لأن أبو هريرة روى 7000 حديث مما تهدم أصول أهل البدع، وبعضها أمسكها قال لقد حمى حفظ أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين، أما جراب فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لو ضرب هذا العنق، لأنها في أغلبها قالوا في بني أمية وفي ولاة الأمور الظلمة فأمسكها. نعم والرافضة يطعنون فيه أبا هريرة، ليش؟ لأنه روى أحاديث وهم يكرهون السنة أصلا، وفي فضائل الصحابة أيضا روى أحاديث فهم يبغضونه. نعم وأنس بن مالك أيضا روى نحو 2000 حديث وكذا. نعم قال وإذا رأيت الرجل يحب أيوبا، لأن هؤلاء إيش أئمة، الآن انتقل إلى أئمة أهل السنة الذين كانوا يردون على أهل البدع وينشرون السنة، فكان هؤلاء مبغوضون، كما أن الشيخ مش علماء أهل السنة الآن مبغوضون عند أهل البدع ويطعنون فيهم. يقول لك مداخلة شيخ محمد أمان الجامي، ليش يذمونه؟ ما يذمه إلا حزبي ساقط العدالة، هكذا ولا لا؟ وإلا من الذي يثني عليه؟ ابن باز، إمام شيخ الإسلام ابن باز، والشيخ الفوزان، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الحيدان، والشيخ ربيع، يثنون على الشيخ محمد أمان الجامي. لماذا؟ كان يضرب الحزبيين في العظم حتى تطلع الحموضة إلى رؤوسهم، فلذلك إيش يبغضونه، فأرادوا يتنقصوه إيش؟ جامي، جامية. والآن إيش؟ إذا أردت تعرف الحزبي فعند أن تسمعه يردد كلمة جامية ومداخله فاعلم أنه حزبي خسيس ساقط العدالة. نعم لأن هؤلاء أئمة أهل السنة وعلماء أهل السنة ناشرون للسنة، ما عندهم إلا أنهم يبغضون البدع، وفاهتكوا أستار المعتزلة والأشاعرة وأهل الضلالات ودافعوا عن هذا الدين، ولا تجد من يثني عليهم إلا أئمة الإسلام ومن سار على طريقهم. وهكذا في السلف أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني الحوثي، وحوثي تعرف أنه حوثي من حوث، ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ العنبري ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس إمام دار الهجرة الأصبحي والأوزاعي نعم وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. لماذا؟ لأن هؤلاء أئمة السنة الذين نشروها وعلموها للناس وردوا على أهل البدع، فمن أثنى عليهم فهو السني ومن طعن فيهم فهو البدعي الضليل. وإذا رأيت الرجل يحب الحجاج ابن منهال وأحمد بن حنبل وأحمد بن نصر المروزي، أحمد بن نصر من ذا؟ الخزاعي، ليس هذا محمد بن نصر المروزي، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله إذا ذكرهم بخير وقال بقولهم. وإذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، حذره من أهل البدع بداية، لا تقول أنت حزبي وأنت كذا أو أنت مبتدع، حذره أولا، يا فلان انتبه لا تجالس أهل الأهواء لا تجالس الحزبيين، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى وهو منهم. وإذا سمعت الرجل فأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فقط فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه إلى هنا.